أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان من آخر الآيات التي وقفنا عليها قول الله عز وجل عن علماء السوء من الأحبار والرهبان في الأمم التي قبلنا وفي من شابهه من هذه الأمة، قول الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ونور الله الذي جاء من السماء بالوحي، يريدون أن يطفئوه بكلامهم وكتبهم وأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لو أن الأمر بشري لربما كان لهم جولة أو صولة، لأن كثيرا منهم معه أتباع وله كتب، وبعضهم كان قاضي القضاة وبعضهم له سلطة، وكان أهل الحق مستضعفين. فلو أن الأمر بشري من ها هنا من الأرض لربما استطاعوا أن يضلوا كثيرا من الناس ويخفوا الحق، ولكن الأمر إلهي، الأمر من السماء. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولذلك تجد الطائفة المنصورة أحيانا في بعض الأزمنة يكون رجل واحد وهو الطائفة المنصورة، ولهذا كان أكثر ما فتن المعتصم أن المعتزلة حوله كانوا يقولون الخليفة وقضاتك والمفتين والأئمة والناس والكبار والصغار كلهم على أن القرآن مخلوق، أتظن هؤلاء كلهم على الباطل وأحمد لوحده على الحق؟ فكان هذا يفتنه هذا الكلام. فلو كانت الأمر بشري لا غلب الباطل الحق، ولكن الأمر إلهي، لأن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كان أصحاب النور ضعفاء. قال تعالى فستعلمون من هو أضعف ناصرا وأقل عددا، حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. كانوا يتهمون أهل الحق بأنهم أضعف ناصر وأقل عدد، وهذا هو الواقع، لكن معهم شيء إلهي. ولهذا قال في الآية التي بعدها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من أراد الهدى الصافي ودين الحق الواضح فعليه بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة القرآن والسنة التي تفسره. وأما ما سوى ذلك تجده مخلوط على حسب الخلط اللي فيه، إن كان كثير وإن كان قليل. لماذا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، أي على جميع الأديان الأخرى ولو كره المشركون. حتى لو كان المشركون يكرهون هذا الشيء إلا أن الله سيظهره. اليوم الآيات التي نأخذها اليوم نفس السياق تتكلم أيضا عن علماء السوء، دعاة السوء وعباد السوء. وما أضل الناس كما قال سفيان: أعظم فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، العالم الفاجر والعابد الجاهل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وكما قال ابن مسعود: إذا سمعتم هذا النداء فانتبهوا فإن بعده شيء عظيم. لأن هذا النداء نداء من الله إلى عباده بأحب الأسماء حتى ينبههم إلى ما بعده. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا، ليس قليل، كثير من الأحبار، والأحبار هم أهل العلم وأهل الدعوة وأهل ومن ينتسب له، والرهبان هم أهل العبادة وأهل النسك. كثير من هؤلاء الأحبار والرهبان، كثير منهم، وهذا في الأمم اللي قبلنا ومن شابهه من هذه الأمة، لقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ماذا يفعلون هؤلاء الكثير من العباد والعلماء والدعاة والمجاهدين والمحتسبين؟ ماذا يفعلون؟ من فسد منهم؟ قال: ليأكلون أموال الناس بالباطل. سبحان الله، هذه الفئة اللي ما كنت تظن أنها تفعل هذا الشيء، فضحهم الله ونبهنا على هذا الشيء. يأكلون أموال الناس بالباطل، بالدين، لأن الدين هذا له مفعول شديد على الناس. الدين هذا مثل المخدر، إذا ما استخدم بحق واستخدم بباطل يكون أثره مدمر. ولذلك حتى من فسد من الولاة يستخدم الدين. فإذا فيه علماء ورهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، والناس متخدرين بسبب الدين، يظنونهم على دين حق. والعلم أيها الإخوة والقرآن والعبادة خطيرة، إما ترفع الإنسان فوق وإلا يكون أرذل خلق الله، ما فيها حل وسط. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ما عاد أرذل من الكلب في الحيوانات، فمثل الله عز وجل من فسد من أهل الدين إن مثله مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كذلك العبادة، إذا العبد ما انتفع بها يكون مثل الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، هم كلاب النار. سبحان الله، حتى في العبادة مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلاب، سماهم كلاب النار. والعلماء السوء ودعاة السوء سماهم الله مثل الكلاب. فالأمر خطير، والناس أكثر ما يفسدهم ويضلهم الأئمة المضلين، الأئمة المضلين والمنافق اللي يجادل بالقرآن. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لو كان المسألة فقط أكل مال بالباطل كان نعوذ بالله أمر شديد، فكيف إذا كان يضاف إليه الصد عن سبيل الله، ويستخدمون نباهة أماكنهم وشهرتهم وجاههم في هذا الصد عن سبيل الله. هذا له صور كثيرة جدا في من قبلنا وفي من بعدنا وفي أمتنا. هذا ذكر أهل العلم صور كثيرة من أكلهم المال بالباطل بالدين، إما أنهم يزعمون القيام بالشرع والناس يعطونهم لأنهم مجاهدين، وإما يجمعون التبرعات ويأكلونها، وإما يكتبون العزائم والرقى، وإما يفتحون أبواب يرقون الناس بالدراهم، وإما يصيرون مفتين في البنوك وفي شركات التأمين ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وإما يكونون مع ولاة السوء ويأخذون الأموال من بيت المال ويصدون عن سبيل الله، وإما شيء ما ينتهي. وتعرفون قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنه أراد أهل الحق أهل الدين فتتبعهم، لكن واحد منهم كان من هذا الصنف والناس ما يدرون، كانوا يصلون على أثر قدمه ويقولون هذا الراهب التقي، وكان سلمان معه في الكنيسة، لأن سلمان كان متفرغ لطلب الدين الحق، وقصة مشهورة. فلما ماتوا وأرادوا هؤلاء أنهم كطريقتهم يعظمون في موته، قال سلمان أنا سأخبركم ما رأيت، الرجل ترى يأخذ التبرعات منكم ويدفنها هنا يكنزها، ودلهم على 7 جرار من ذهب كل أموالهم يأخذها أعوذ بالله ويحتجنها لنفسه، فرجموه بعد موته. فهذا مثال لما كان في الأمم اللي قبلنا وفي هذه الأمم أيضا، وفي هذه الأمة أمر كثير إن شاء الله سيأتينا في درس الملة ملة إبراهيم بعد أسبوع أو كذا، رسالة الشيخ بن عبد الوهاب لسليمان بن سحيم. سليمان بن سحيم كان قاضي الرياض وكان من أشهر القضاة في العارض كله، وكتب له الشيخ محمد، أول شيء كان يداريه وتلطف له، لكن عاد آخر شيء كتب له يقول ترك أنت تكتب العزائم للناس وتأخذ الدراهم، وترك أنت، وأخذ يعدد الفضائح، قال أنت وأبوك تفعلون كذا وكذا وكذا، ومن ذلك أنه كان يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل الله. ويوم جاء الشيخ محمد بالتوحيد حاربه حتى ما ينقص عليه المال ولا ينقص عليه الجاه، وإن شاء الله نأخذه ونأخذ رد الشيخ عليه. فننتبه، حتى أن الآن كثير من أهل الدنيا إذا أرادوا خداع الناس يجعلون اللي في الواجهة رجل ملتحي، وهذا حصل كثيرا في هالأزمان، المساهمات العقارية والمساهمات هذا والمشاريع وكذا، أي شيء فيه جمع أموال يجعلون في الواجهة رجل ملتحي وسماه الخير، فيتخدر الناس يقول إن شاء الله هذا أجودي يخاف الله ما يغشنا. فإذا جاءت الأموال، وانظر الآن عند الدولة كم من القضايا وأموال الناس الضايعة وسببها الانخداع بأهل الدين المزيف، فالعاقل خصيم نفسه. وإن عمر رضي الله عنه لما قال رجل إني أزكي رجل، قال لعلك شفته في المسجد، قال إيه، قال لا، إذا أنت جاورته وعرفت مدخله ومخرجه، أو سافرت معه وعرفت باطنه وظاهر، أو عاملته بالدرهم والدينار وعرفت أمانته وورعه، ولا تراك ما تعرف، ولا تراك ما تعرفه. فهذا تنبيه من الله، وأيضا تبكيت لمن فسد من أهل الدين، إن فسادهم لا يعدي له شيء. والله يا إخوان إن يعني الواحد يستحي، لأن هذا فيه إحراج حتى لأهل الدين اللي ما دخلوا في المواضيع هذه، كما قال ابن بطة في إبطال الحيل، قال كل ما تكلمنا عن أهل الدين الفاسد إنما هو إحراج لأهل الدين عموما، لأن الإنسان ينسب إلى طائفة هؤلاء منهم. والله أنا وقفت بنفسي في الجمعيات الخيرية على أشياء تشيب منها الرؤوس، من التأول الباطل ومن أكل المال بالباطل ومن الاجتهادات الفردية اللي ما حد سمح لهم بها، ومئات الملايين، مئات الملايين يعني بدون مبالغة كانت تذهب هدر كذا، حتى لدرجة أنهم يأخذون الزكاة من الناس، ثم استفتوا بعض علماءهم علماء السوء وقالوا الأموال كثيرة ما نقدر نوزعها، وش رأيك نستثمرها؟ إذا كانت ما تقدر تعطي الزكاة على الفور ليش تأخذها أصلا؟ خل صاحبها يعطيها. فأفتاهم هذا الضال اللي مثلهم وقال خلاص استثمروها، فأصبحت الزكوات اللي الله عز وجل يأمر أنها تروح مباشرة من الغني للفقير تجي في النص عند الجمعية الخيرية ويوقفون ويستثمرون، يقول والله ما في أحد الآن محتاج ونبغى نبحث عن المحتاجين ونحط الآن في استثمار، ويحطونه في مشاريع، وبعدين إذا جاء الغلة قالوا حنا العاملين عليها وأكلوا، ولا صار مدير المؤسسة هو المسؤول كل شيء ويتخذ قرارات فردية. أنا أعرف مؤسسة خيرية أغلقت، كان يعني مديرها وأحده عنده كذا شيء طائش لكن بأموال المسلمين، يقول نبي نجمع أطفال الشوارع في إندونيسيا وبنعلمهم، كلف المشروع 100 مليون وفشل. وش تجمع؟ قال إحنا بنسوي مثل الجمعيات التنصيرية وبنحط مدارس ومستشفيات وبنجمع الأطفال في الشوارع في إندونيسيا وبنعلمهم. طيب أنت استشرت، هذا مالك هذا ولا مال أبيك؟ وبعدين وش هذا يخدم التوحيد؟ فشل المشروع وعادي، 100 مليون 200 مليون من أموال الزكوات، أمر سهل هذا، اجتهدنا وأخطينا. ثم عاد يكتشف إنه مسجل إن كل الأموال اللي تأتيه، اللي اشترى بعقارات مسجلها باسمه واسم أبنائه، يقول أخاف إن الدولة تأخذها. طيب وأنت آمن من الدولة؟ واكتشفوا أشياء، يعني أشياء الواحد يستحي منها. حتى هم أنفسهم لما اختلفوا تفاضحوا في الإنترنت، كل واحد حط فضيحة الثاني. ما تستغرب كذا، تقول كيف الكلام؟ والآن في الجمعيات الخيرية، وأنا ما يعني أتهم الناس كلهم، لكن ترى فيه الله عز وجل ما ذكر هذه الآية إلا نحذر. ولذلك العاقل منا زكاته يوزعها بنفسه، ما حد قال لك روح وكل هذا ولا هذا، حتى لو كان تقي روح أنت بنفسك وشوف الفقير، ابحث عن الفقراء. الزكاة ليس المراد منها المال، مراد منها الرحمة والإحسان والتعرف على الفقراء والأخوة، عبادات كثيرة. أما بس شيكات وعطه وخله يدبر، أنت الآن تفسد ذمة. المال السائب يعلم السرقة مثل ما قالوا العامة، تعطيها أموال هائلة وهو ما عندي شيء، وبعدين يتأول يقول للعاملين عليها. وأسوأ من ذلك نفس الجمعية هذه الآن اكتشفوا أنهم يجمعون تفطير صائم يعطونها الإرهابيين في المملكة ليقتلونا، قضايا مثبتة. حتى أن النساء يجمعون باسم تفطير صائم، وبعدين يقولون حنا أبخص من الناس، الناس ما حنا أبخص، في شيء أولى من تفطير الصائم، ويعطونا الجماعات الإرهابية اللي فجرت فينا وقتلت فينا. فمن أول الدهر المال إذا أنت ما توزعه عطه الإمام، لأن الإمام أصلا عندها مال مستغني عن مالك هذا، والإمام تبرأ الذمة بالدفع إليه حتى لو كان هو فاسد. مثل ما قال ابن عمر، قالوا لو أعطينا الزكاة يزيد يمكن يقلد بالكلاب ولا يشربها الخمر، قال تبرأ ذمتكم إذا طلبها الإمام عطوه هي، وأن تبرأ ذمتك. الإمام أمره أسهل كونه، وبعدين الإمام الآن أمره منظم، حاط ضمان اجتماعي للشروط، وحاط مصلحة الزكاة لها شروط، وحاط وما أتى من هذا حطه في هذا. إذا أنت عجزت عن زكاتك أبد عطها الإمام وتبرأ الذمة، أو تتوقع. أما الرمي كذا وتقول أنا بريت، ما بريت، ترى ما بريت. خاصة مجال التأويل عندهم واسع، لأن أهل البدع الشيطان يزين لهم، يقول لك أنا أبخص، يروح يعطيها جهاد مزيف، يعطيها جماعات حزبية تفرقنا. بل بعضهم والله في بعض الجماعات الخيرية يعطي على التصنيف، إن كنت من حزبنا أعطيناك، وإذا كنت لست من حزبنا مالك شيء. وهذا أمر ما هو بيعني سر، كل يدري عنه. طيب لماذا هذا الشيء؟ هذا كما قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وكان بعضهم ما يعطي، كان عندهم شيء هو غلط أصلا، يسمونه كفالة داعية وكفالة طالب علم، هذا بطالة مين بكفالة، يعني يروحون لدعاتهم في العالم يقولون خلاص إحنا نصرف عليك، الناس تطلب معيشتها، وهذاك ما يسوي شيء إلا أن ينصر حزبهم، لكن ما يكفلونه إلا بعد ما يمتحنونه. حتى في الأشخاص، هل أنت معنا ولا ضدنا ولا؟ فالمراد أن الإنسان يكون حذر، إذا كان هذا وقع في أهل الكتاب قبلنا فهو في هذه الأمة ولا شك. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد رأيتموهم الآن في البنوك، ما اجترأ الناس على الربا والقمار والتأمين والمضاربة في الأسهم إلا إذا لما رأوا علماء السوء أمامهم يصيحون. والله كانوا أيام الأسهم مو بيقول، يقول لا أقول ساهموا ولكن أقول زاحموا زاحموا، كأن على باب الجنة، واللي عنده أموال أيتام يضعها في الأسهم، وضاربوا أضلوا الناس وصدوا عن سبيل الله وعلموا الناس الحرام. فهذا الكلام لا يعني أنه يخلو الدهر من طائفة منصورة ولا ناس يخافون الله. كما قلت قبل قليل، العلم إما رفعك فوق كما في قصة قارون لما اغتر الناس بالدنيا، من اللي تكلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. حتى هذا الكلام ما يلقاها إلا الصابرون. ودائما إذا جاء المواطن يكون أهل العلم، مثل ما قال عبد الله بن المبارك لما كان يعني يعاتب ابن علية، يقول فصرت مجنونا بها، يعني بالدنيا، بعدما كنت دواء للمجانين، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، تجعل العلم مثل الصقر لك تصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا بلذاتها ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. العالم الصحيح هو دواء للمجانين، رقية لهم، كل ما جننتهم الدنيا والشغف عليها وشافوه عقلوا شوي. هذا هو العالم الصحي، دواء للمجانين. أما إذا جن الطبيب من يداوي الناس؟ إذا كان كل الناس كل ما راحوا سبيل وجدوا العالم قدامهم، دخلوا بنك له عندهم، من راحوا للخارج له قدامهم وشافوا دشوش له فيها، هذا صار هو المجنون، يبغى له من يرقيه هذا. ها، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. العالم إما أن يكون خليفة محمد صلى الله عليه وسلم في أمته، خليفة محمد في أمته عليه الصلاة والسلام، يبلغوا رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. العالم الحق كما قالوا في الآثار، حتى لو ما لقيته تعظك أغراضه. يقولون إذا جيت مكان العالم لقيت مصحفه ولقيت سواكه ولقيت سجاته ولقيت كتبه ولقيت ورعه ولقيت، يعني حتى هو يعظك لو كان ما تكلم، لأن خليفة محمد عليه الصلاة والسلام في أمته، وإذا فسد صار خليفة الشيطان، يظلهم ويغويهم ويفسد عليهم دينهم. ثم قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الذي يكتنز الدراهم، يكتنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية يعني اختلف فيها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان جمهورهم على قول وهو الصواب، فكان من علماء الصحابة ومن الصحابة كأبي ذر من كان له تأويل في ظاهر الآية هذه وفي بعض الأحاديث، فكان يقول: كل ما زاد عن حاجتك فهو كنز يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جبام. كل مال يفيض عن حاجتك وتمسكه فقد كنزت. فكان مذهب أبي ذر رضي الله عنه أنك خذ حاجتك والباقي ترسله تنفق في سبيل الله. ويروى عن علي قول لكنه ليس مثل هذا، أن قال 4000 درهم يعني لك أن تدخرها قوت لك وما زاد فهو كنز. أما أكثر الصحابة على رأسهم عثمان رضي الله عنه وغيره، فقالوا: حتى لو كان ظاهر الآية هذه يمنع من الاكتناز فإنها منسوخة بآيات الزكاة والصدقة، لأن قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، في إقرار من الله أن ما سوى الزكاة يجوز ادخاره. أليس هذا واضح في الآيات؟ أن الله قال: خذ من أموالهم صدقة. طيب وباقي المال؟ لو كان على مذهب أبي ذر رضي الله عنه لقال: خذ أموالهم كلها، أعطهم حاجتهم، خذ أموالهم تطهرهم وتزكيهم بها. لكن هو قال: دع أموالهم وخذ منها صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلذلك قال الصحابة: ما أديت زكاته وأخرج حق الله فيه فليس بكنز، فقد طهر. لكن المشروع للمؤمن أنه ينفق ما استطاع، لأنه ليس له من ماله إلا ما قدم أو أكل فأفنى أو لبس فأبلى، وما سوى ذلك إنما يجمعه للوارث، يعلم المؤمن. أما أن هذا الوعيد ينطبق على مؤمن أدى حق الله وأخرج الزكاة حتى لو ادخر بعض المال، فإن هذا الصواب أنه ليس كما فهم أبو ذر رضي الله عنه وغيره. وكان هذا سبب محنة أبي ذر، أنه كان ينهى الناس في الشام، ثم لما لم يطيعوه ذهب إلى عثمان واستأذن أن يخرج في الربذة، وعاش فيها رضي الله عنه حتى مات. قال تعالى عن الكانزين اللي لا يؤدي زكاة ولا يخرج حق، وإنما هم فقط احتجان المال واحتجازه، قالوا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني هذه النقود، ولم يقل تعالى ولا ينفقونهما، لا ينفقونها يعني واحد يغني عن الثاني، في سبيل الله أي في طريق الخير، فبشرهم بشارة لكنها بشارة بالشر، فبشرهم بعذاب أليم أي مؤلم موجع. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذه الدراهم اللي كنزوها إن كان ذهب ولا فضة فهي أحجار، وإلا تمثل على شكل أحجار، ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يعني مقدم الجسم وجانبيه ومؤخره. ويقال: هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوا هذا الذي كنتم تكنزونه. وهذا أمر شديد. يروى في مسند الإمام أحمد وغيره أن رجل من أهل الصفة مات فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، فقيل لما؟ قال انظروا في مئزله فوجدوا فيه دينارين، فقال كيتان من النار، كأن كان يأخذ من الصدقة أو يظهر الفقر وهو قد احتجز دينارين في مئزره، فقال كيتان من النار. وهذا فيه يعني بدال كل دينار بكية، وهذا فيه تطبيق لهذه الآية. ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. المؤمن يحذر، يقول عليه الصلاة والسلام لو أن عندي مثل أحد ذهبا لم يبقى عندي 3 أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. ثم قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سبب هذه الآية هو النسيء اللي سيأتي في الآية اللي بعدها. والنسيء ما هو طريقة النسيء؟ العرب كانت معيشتها على الغارات، أكثر معيشتهم على الغارات، القوي يأكل الضعيف، ينهب بعضهم بعض ويسلب بعضهم بعض، هذه معيشتهم. وترى إلى عهد قريب يعني قبل الملك عبد العزيز رجع العرب إلى أمرهم هذا، يسمونه الكسب، يروحون يهاجمونهم ناس ثانيين يقول كسبنا، كسبوا إبلهم ولا غنمهم كسبوها كسب، وجاءوا توازعوها بينهم وعطوا عقيدهم، عقيدهم عطوه النصيب اللي اختاره والباقي توازعوه بينهم، وبعضهم يغير على بعض. هذا مصدر معيشتهم، كثير منهم هذا مصدر معيشته، حتى الكرماء منهم مثل حاتم كان من أسباب كرمه كان ينهب ويعطي، يقول ظفر إذا غزا وكسب أنهب عطى الناس، لكن عنده مصدر متجدد لكن حرام من أموال الناس، فكان هو سخي لكن منين يأتيه الأموال؟ ليس عنده تجارة وليس عنده زراعة وليس عنده صناعة وليس هو سلطان. هذه طريقة العرب، ناهب ومنهوب وكاسب ومكسوب، وهذه طريقته. فكانت الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم يعني تسبب لهم أزمة، 3 شهور ما في نهب وكذا تروح الموارد اللي عندهم، يقدرون يعني مثلا ذي القعدة لأن فيها أسواق، أكثر أسواقهم في ذي القعدة، عكاظ ومجنة وذي المجاز يروحون يتنقلون، هم مستفيدين من الحظر هذا، حظر القتال مستفيدين أن يتنقلون. وبعدين موسم الحج وإن كان قد حرف وصار شرك وبدع، لكن بعد الحج بعد يجلسون 15 يوم ذي الحجة وشهر محرم، فكان يعني أمر طويل عليهم. ولذلك لماذا كانوا يتشائمون من صفر العرب؟ لماذا تتشائم من صفر؟ لأنهم محبوسين وأطلقوا 3 شهور ما في قتال، فإذا جاء صفر خذ كل الناس عندهم نائحة تنوح يتقاتلون يقتل بعضهم بعض، فارتبط شهر صفر بالقتل وارتبط بالتشاؤم لأنهم ناس محبوسين وأطلقوا، وأصبح عاد شهر قتل. فلما ملوا من طول المدة 3 أشهر وراء بعض، وهذا في كتاب الله من شرع إبراهيم، كان عندهم قبيلة أهل دين، شوف نفس سبحان الله هذا متسق مع الآية، أهل دين وهم من كنانة يعني من قبائل حول مكة، يقالهم بني فقيل، وكانوا أهل نسك وماسكين شرع إبراهيم وكذا، لكن فيهم ناس فسدوا وهو القلمس، القلمس حذيفة بن كذا صار هو سيده، مثل عمرو بن لحي، ترى عمرو بن لحي صاحب دين كان دين وملك، ولذلك جاب الأصنام وطاعه. فاشتكوا للقلمس في موسم الحج، قالوا أنتم أهل دين وأنتم الأجواد وأنتم أهل الخير، لكن حنا 3 أشهر افتقرنا، شوفونا طريقة مع الأشهر الحرم هذه. فقال القلمس هذا أنا عندي طريقة، نفهق محرم نخليه في صفر، ونسمح لكم تغيرون على بعض في محرم، وإذا جاء صفر تلتزمون ليواطئ عدة ما حرم الله ما تقاتلون. وبعدين غير الشهور، قال إذا جاء صفر نسميه محرم على أساس يوافق الاسم، وربيع يصير صفر وربيع الثاني يصير ربيع الأول، فتكون السنة 13 شهر، تكون السنة بدال ما هي 12 شهر تكون 13، لأن فيه محرم الأصلي اللي استباحوه وصفر اللي سموه محرم، ثم عد 12 شهر. فاحتالوا ولخبطوا الشهور، الشهور مضبوطة والحج ما يريد الله إلا في شهر الحج، تلخبط إلين، وكانوا على أساس يعدلون هذا كانوا يختارون شهر يحجون فيه سنتين وبعدين يبدلون على أساس لعلهم يوافقون الشهر اللي خربوه هذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حجته: يروى أن حجة أبي بكر كانت في ذي القعدة، يعني كانت في شهر آخر شهر. حجة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 كانت في ذي الحجة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني تبديل ماذا كلها الآن وافقت الحجة، هي الحجة وافقت شهر ذي الحجة، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدعة وبطلت. وقال إن الأشهر أربعة الحرم، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر في السلام الذي بين جمادى وشعبان. لماذا قال رجب مضر؟ شوف إن العرب لما تركوا على أهواهم غيروا كل شيء. لماذا قال رجب مضر؟ لأن قبائل ربيعة بأسرها، كل قبائل ربيعة جعلوا رجبهم رمضان، كانوا يسمون رمضان هو رجب ويحرمون رمضان، فصار فيه اختلالات. أما مضر وخاصة قريش بقيت على أن رجب هو رجب اللي بين جمادة وشعبان، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ورجب مضر، يعني الرجب الحقيقي الذي بين جمادة وشعبان. فأنت تستغرب الحديث كيف يحدد رجب، لأن فيه نصف العرب العدنانية وهم أبناء ربيعة جعلوا رجب هو رمضان. فيقول الله هنا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض، على هذا الترتيب. منها أربعة حرم محرمة، وهذه حكمة الله عز وجل، قال: فلا تظلموا ذلك الدين القيم، يعني هذا الدين المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال بعض العلماء يعني في الأشهر كلها، وبعضهم قال في الأشهر كلها وبالأخص في الأشهر الحرم، واحتج باللغة. سبحان الله، يقولون العرب إذا جاءت تحكي عن ما دون العشرة من الليالي تقول فيهن، وإذا حكت عن ما فوق العشرة تقول فيها. مثلا إذا جاءت تتكلم عن سبع ليالي قالوا تلك السبع حصل فيهن كذا فيهن، وإذا تكلموا عن 12 ليلة قالوا تلك 12 ليلة حصل فيها كذا فيها. مثل قولهم إذا كان دون العشرة في الأيام يقولون: لسبع خلونا من محرم، وإذا كان بعد العشرة يقولون: لإحدى عشرة ليلة خلت، وفي النصف الأخير من الشهر يقولون إذا كان فوق العشرة يقولون: لإحدى عشرة ليلة بقينا، وإذا كان أقل من عشرة يقولون بقيت. هذا طريقته، والكسائي كان يقول أعجب منهم كيف يفرقون. فبعض العلماء قال هنا وش قال الله؟ ما قال فلا تظلموا فيها 12، وإنما قال فلا تظلموا فيهن، فيكون هذا التأكيد على أن المراد الأربعة الحرم. ولذلك أيها الإخوة، جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجل أن يصوم في الأشهر الحرم، والصوم يساعد على عدم الظلم. فالأشهر الحرم لها قدر، ذو القعدة وذو الحجة أصلا في صيام وفي حج وفي خير، ومحرم أحب الصيام من الله بعد رمضان شهر الله المحرم، ورجب أيضا هو مقدمة لرمضان، وفيه الحديث العام اللي هو الأشهر الحرم، وفيه العمرة التي كان يفعلها ابن عمر وغيره في رجب، وهو شهر محرم شهر حرام. فأنت لا تظلم نفسك في الأشهر كلها، وإذا جاءت الأشهر الحرم ونحن الآن فيها الحجة منها ومحرم منها، يكون احتياطك أكثر، لأن الله ما اختارها من بين الاثني عشر وجعلها حرام ومحرمة إلا لحكمة عظيمة. حتى إن قريش عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بماذا؟ بالقتال فيها. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني الله عز وجل أقرهم كلامهم صحيح، قتال فيه كبير، ولكن أنتم أيها المعترضون عندكم ما هو أكبر؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذه بعض العلماء يسميها آية السيف، ويقولون أن مع القوة تستخدم هذه الآية، وقاتل المشركين كافة، لكن بالطرق الشرعية النساء والصبيان إذا ما قاتلوا ما يقاتلون، وأهل الصوامع وغيره، المراد كافة طوائفهم وكافة قبائلهم وكافة بلدانهم كما يقاتلونكم كافة. وفيه تأنيس وتعزيم، واعلموا أن الله مع المتقين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ هل هو منسوخ ولا غير منسوخ؟ في اختلاف بين العلماء، يعني هل هو نسخ ولا لا؟ والأقرب الله أعلم أنه يجوز الاستمرار ولا يجوز الابتداء، لأنه محتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الطائف في شهر حرام، أليس كذلك؟ هو قاتل في الطائف في شهر حرام، لكن هو بعد فتح مكة ذهب إلى حنين وذهب إلى هوازن وتمادى به الأمر. أما إنشاء قتال في الأشهر الحرم فإنه ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أنشأ في الأشهر الحرم، لكن قد يتمادى به الأمر ويقاتل، هذا قول. ومنهم من قال أنه منسوخ، ومنهم من قال أنه باقي حتى في التمادي، والله أعلم. واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هو ما ذكرت لكم قبل قليل، هو فعل القلمس وذرية من بعده. ترى أول ما كان هذا الأمر كان في عدوان، قبيلة عدوان الموجودة المشهورة، وهم إخوة فهم، وهم من قيس، ومساكنهم شرقي الطائف من الجاهلية الأولى إلى اليوم، وقبائل عدوان في أماكنهم في شرقي الطائف، وكانوا أمة كثيرة ولكنهم انقرضوا، وكان فيهم حكماء مثل ذو الأصبع العدواني، فكانوا هم الذين ينسؤون على الناس. ثم انتقل هذا الأمر إلى بني فقيم، حتى إن بعضهم يفتخر بذلك، يقول في قصيدة له، يقول: ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما؟ يعني يعدد مفاخر قومه ثم يفتخر بهذه البدعة، لكن هي تدل على قوة، لأنهم ما يمشون إلا بأمره، إذا جاء في الموسم اجتمعوا عليه وقالوا انسأ لنا الشهور، فيقول من ضمن مفاخره، يقول إن لنا كرام إذا الناس عدوا كرامة، ثم قال: ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما؟ فإذا هؤلاء بني فقيم. ويقال في الآثار إنهم هم كانوا مفتين، مفتي الحج، كان واحد يجلس في الحجر، واحد عند المقام، واحد عند الحجر الأسود، يفتون الناس، فإذا انتهى الموسم أفتوا الناس بالنسيء وأباحوا لهم القتال في محرم. فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. طيب، ما الذي حملهم على النسيء؟ لماذا لا يقاتلوا في محرم مباشرة كده؟ لماذا لم يقاتلوا في محرم؟ تعظيم الحرمة، صح ولا لا؟ لو كانوا ما عظموا الحرمة كان ما استفتوا لا بني فقيم ولا غيرهم، وراحوا قاتلوا في محرم وانتهكوا الحرام مباشرة. لماذا كانوا يلجؤون إلى الاستفتاء والاستئذان والنسيء؟ لأجل أن عندهم تعظيم حرمة، يعني ما يبغون يغيرون الشرع كله، لكنهم يبغون لهم مخرج لأجل الغارات. هذا تأويل، أليس كذلك؟ والتأويل هذا الدافع له تعظيم الحرمة. ولكن الشيخ محمد رحمه الله وقف عند هذه الآية وقفة رائعة جدا، فقال: مع أن هذا تأويل والدافع له التعظيم لم يكن عذرا لهم، بل وش سماه الله عز وجل؟ زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. قال: فليس كل تأويل دافعه التعظيم يكون عذرا لصاحبه، وأول ذلك تأويل الأشعرية والجهمية، تأويل الأشعرية والجهمية. الآن اللي يعذرونهم يقولون ذولا من أهل السنة وذولا من أهل السنة في الجملة، وأما التأويل اللي حصل عندهم هذا تأويل وأخطأوا فيه ولا يتابعون عليه، لكن لا ينقص من أقدارهم. ما تسمعون الكلام هذا كثير؟ هذا كلام باطل فاسد. نقول هم يقولوا، وبعدين يحتج بنفس الكلام، يقولوا إيش قصدهم من التأويل؟ يعني أنت ليش تتهمهم تقول هؤلاء مبتدعة؟ وش لماذا يؤولوا؟ التنزيه. وش قال صاحب جوهرة التوحيد اللي هي المقرر الأساسي الآن في الأزهر؟ وش قال صاحب جوهرة التوحيد؟ يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قصدهم تنزيه الخالق. القدرية لماذا قالوا إن الله ما يقدر الشر؟ لماذا؟ تنزيه، يقول نزه ربنا أن يقدر الشر. وهكذا طوائف الشر، الدافع قد يكون الدافع التنزيه والتعظيم وفعل التأويل، فيأتي ضعفاء العقول يقولون ما دام الدافع التعظيم وأولوا وما فعلوا الحرام مباشرة، يعني ما عطلوا مباشرة، قالوا ما قالوا ما له يد، يقولون له يد بس نعمة ما بيد الحقيقي، إذن هؤلاء من أهل السنة في الجملة ولا نتابعهم على خطأهم، لكنه ما نخرجوا من أهل السنة، هذا كله باطل. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فأكثر التأويلات هذه هي زيادة في الكفر. إنما يباح فقط التأويل اللي أذن الله فيه، وهو الذي اختلف فيه الصحابة، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجرين، وإذا أخطأ فله أجر. أي شيء اختلف فيه الصحابة ورأوا فيه مجال، فإن معناه أن الحق فيه خفاء، والله عز وجل جعل الحق فيه خفاء لحكمة، حتى كل واحد يجتهد ويطلع اللي عنده ويرمي، إن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر. هذه في المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها الصحابة من أهل الاجتهاد، هذا هو التأويل الذي يعذر صاحبه ويؤجر بعد، لأنه ينظر الله عز وجل فيه وش اللي قصده الحق وش اللي بحث وش اللي جمع الأدلة. لكن مسائل اتفق عليها أصحاب محمد ومثل الشمس وانقرضت القرون وهي واضحة، تكفير المشرك، تكفير تارك الصلاة، تكفير تارك العمل، أصول الدين، أصول الإيمان، الأسماء والصفات، صفة الرب جل وعلا، ويأتي واحد يلعب فيها وبعدين تقول لا معذور ليه، يقول والله قلد أشياخه ونشأ في هذا. طيب وش ذنب أبو جهل بعد؟ أبو جهل بعد قلد أشياخه، ليش تعذر هذا وما تعذر هذا؟ تعذر هذا المشرك وما تعذر ليه؟ أبو جهل وش قال الله عنه؟ قال إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. هذا بعد عذر أبو جهل، لقيت آبائي كذا واتبعته. فالإنسان لا يخدع عن دينه، إنما النسيء زيادة في الكفر، ما فيه إلا اتباع في المسائل التي ليس مأذون فيها بالاجتهاد، إما اتباع أو ابتداء. لا أحد يضحك علينا، عندنا أمرين، حنا في مسائل أباح الله فيها الاجتهاد من أهله الحمد لله فيها رخصة، والله عز وجل أباح الاجتهاد فيها لأن الحق فيه خفاء، مثل ما قال الشافعي، مثل اللي يشوف الكعبة ومثل اللي في الرياض ويجتهد على يمة الكعبة. يعني الآن قبلتنا هذه، هل نحن متأكدين أنها أصابت الكعبة تماما؟ لا والله، لكن أصابت جهة الغرب وأذن الله لنا. ليه؟ لأن بيننا وبين الكعبة 900 كيلو، لكن واحد في الحجر ولا خلف المقام ويشوف الكعبة هل يعذر إذا التفت عنه يمين ولا يسار؟ ما يعذر. قال الشافعي هذا مثل هذا، في أشياء جعلها الله واضحة ما يسمح لأحد أن يخطي فيها، ما له إلا أن يتبع من قبله، خاصة التوحيد والصلاة والعمل والأسماء والصفات وأركان الدين. وفي أشياء لا خفية، كل واحد يجتهد، حتى الصحابة يجتهدون يخطون يصيبون فيها. هذا انتبهوا للوقفة اللي وقفها الشيخ محمد عند هذا. قال يضل به الذين كفروا، إذن هذا التأويل هو إضلال من الله لهم، أليس الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ يضل من الله عز وجل، من الله يضله؟ ويضل الله الظالمين، الله يضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن أضلهم الله بهذا التأويل وبهذا النسيء ليكون زيادة في الكفر لعلمه بهم. لماذا وضع الله المتشابه في القرآن وفي السنة؟ ليش وضع الله المتشابه؟ لماذا جعل الله متشابه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات متشابهات، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، حتى يخرج اللي في قلبه زي امتحان. لو كان كل الآيات محكمة كان إيمان لا كفر فيه وكفر لا إيمان فيه، لكن في أشياء متشابهة فيها مجال أن الإنسان يلعب، يقول لا هذا وجهه كذا وجهه كذا، فاللي في قلبه زيغ بيظهر مباشر. والمتقي الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ليش نضل؟ مدام كل من عند الله نبي نرد المتشابه المحكم أو نسكت لأن يتبين وجه. فسبحان الله أكبر امتحان هذا. ولذلك قال من قال من السلف إن هذا فخ جعله الله ليصيد اللي في قلبه زيغ، يجعل لهم آيات متشابهة، لكن هو ما يضل إلا الظالم، فهو فخ، يلقى له آية فيها مجال فيها اشتباه، فإذا كان في قلب زيغ وقع في الفخ، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال يضل به الذين كفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني هم قصدهم الأربع شهور ما تنقص، لكن حطيناها في صفر ولا في ربيع ولا في محرم، أهم شيء أن نوافق عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، يجعلون شهور الحل حرام وشهور الحرام حلال. قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم، إذن هو أعمال سيئة وزينت لهم وأضلوا بها. طيب الآن الأشعرية والجهمية ذولا ما زين لهم سوء أعمالهم؟ أليس يفعلون العمل السيء القبيح ويصفون الله بما لم يصف به نفسه وعندهم هذا زين، ويجتهدون ويسمون أهل الحق المشبهة والحشوية؟ ما تعجب الله من هؤلاء الذين زين لهم سوء أعمالهم، تعجب من الذين زين لهم مدح هؤلاء والدفاع عنهم والغضب لهم والغير عليهم. طيب هذول فعلوا جرائم، ما فعلوا أشياء اجتهادية. إن الذين زين لهم سوء أعمالهم هم اللي يمدحون هؤلاء، يغضبون للخلق ولا يغضبون للخالق، هذولا لعبوا في صفات الخالق، قالوا ما له يد وما له كذا وما يضحك وما ينزل، تجي أنت تغضب لهم؟ زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، سواء الكفر الأكبر أو الأصغر ما دام أنه مقيم على الكفر لا يهدى. يعني هذه الآية من المتشابه أيضا. قد يقول قائل طيب لقينا كافرين هداهم الله، كانوا كافرين وهداهم الله، نقول لما أراد الله هدايتهم رفع الكفر عنهم. أما إذا كان الإنسان واقع في الكفر وراضي بالكفر وراضي بأهل الكفر فإنه لا يهدى، حتى مثل ما قلنا بالأمس حتى أنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، إذا هو أرى الله من نفسه خير رفع الله الكفر عنه وهداه، وإذا هو كان راضي بالقوم الكافرين وبلادهم ومساكنتهم لا يهدى حتى يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآيات التي في الأحبار والرهبان وفي بني فقيم، وهم أيضا من الأحبار والرهبان الفاسدين اللي غيروا الدين، وأن هذا اللي فعلوه زيادة في الكفر. ثم عاتب الله عز وجل المؤمنين عتابا فقال ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا العتاب وما بعده إن شاء الله يكون له درس قادم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في القرآن، نعوذ بالله أن يزين لنا سوء أعمالنا، نعوذ بالله من تأويل نظنه أنه تعظيم وهو زيادة في الكفر، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، نعوذ بالله من الأحبار والرهبان اللي يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، نسأل الله أن يكفينا شرهم ويكفي المسلمين شرهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويهدينا إلى الرشد ويثبتنا بالقول الثابت ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.